مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء، مرافقة الكرام أجل غنما بذي الدنيا وفي دار البقاء. مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء، مرافقة الكرام أجل غنما بذي الدنيا وفي دار البقاء. البقاء أحلى العيش في أصفى الهناء، فيا لله من عيشا كريما مع الأخيار في حلل الصفاء. الصفاء تقابلك المسارة كل حين نساي مات النقائي، وتظفر بالأمان والمزايا، وتصبو حين كاشف للغطاء. الغطاء وتصبو ثم تصبو لا لمن لكن نشوى سجاج العطاء، فوا شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في غرف اللقاء. اللقاء حظائر قدس ما لنا تعالى، يغشى سناها، فيا لله من ذاك السناء. السناء عليه الله صلى ما أضاءت شموس الوصل في أفق السماء، مع الآل مع لكل سر وأصحاب حبوب صافي الولائي.